إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان من المفروض أن يكون بين أيديكم شيخنا الشيخ الأزهر حفظه الله تعالى وعافاه وشافاه، ذلك لأن حالته الصحية لا تسمح بإجراء هذه المحاضرة، وهو يرجعها إن شاء الله تعالى إلى يوم الاثنين القادم. أسأل الله تعالى أن يسلم دعاتنا وأن يوفقهم لما فيه طاعته ولما فيه خير البلاد والعباد. اخترنا بين أيديكم بارك الله فيكم ما تعلق بحق هذا الوطن وبحبه بارك الله فيكم. إن الناظرة فيما يحصل في الأمة اليوم من تقلبات ويحصل في البلاد الإسلامية من فتن ومحن، لا يدرك أحسن الله إليكم قيمة الأمن والعافية والسلامة والاطمئنان. إن الناظر في ما يحصل في الأمة اليوم بعين البصيرة يدرك قيمة الحياة الطيبة التي قال الله عز وجل عنها في كتابه: فلنحيينه حياة طيبة. بارك الله فيكم. وإننا لنعتقد اعتقادا جازما لا يراودنا فيه شك أن الحياة الطيبة وأن الأمن والأمان لا يكون إلا بتحقيق دين الله في دنيا الناس، إلا بتحقيق عبادة الله سبحانه تبارك وتعالى في دنيا الناس. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبين ربنا سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة الكريمة حقيقة ما ينبغي أن يكون عليه الناس. فانظر إلى قوله: آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. آمنوا أي حققوا الإيمان وجاءوا بالتوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا بشاشة الإيمان بظلمة الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ونحن إنما ننشد أمنا، ونحن إنما ننشد السلامة في الأوطان والسلامة في الأبدان. وكل الأمة اليوم، المسلم والكافر والبر والفاجر، كلهم يجرون إصلاحات ويعملون على إصلاح أوضاعهم، يطلبون بذلك السلامة لأوطانهم والأمن لبلدانهم. كلهم ينشد ذلك، بل إن فئاما من أمتنا اليوم تنشد الإصلاح طلبا لتحقق الأمان في ديار الإسلام. فبعضهم يرى أن الإصلاح للمجتمعات ينبغي أن يكون على أساس التخلي عن الرجعية والعمل على تصيير الأمة إلى لا دينية، فيرى أن من أسباب التخلف التمسك بالدين، ويرى أن من أسباب التخلف التمسك بقوانين عنده إنما كانت تصلح في زمن معين وهو زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت لا تواكب الحضارة والتطور والرقي، وكل هذا من الكفر بالله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. أي تسمية الدين بالرجعية أحسن الله إليك. وثمة فئام من الأمة أرادت إصلاح الأوضاع فلجأوا إلى العمل المسلح، ولجأوا إلى تكفير الأمة والخروج على ولاتها وسفك الدماء المعصومة، فخربوا في البلاد والعبادة. أسأل الله السلامة لنا ولكم وللأمة الإسلامية. ورأوا أن هذا هو السبيل الأوحد للبلوغ بالأمة إلى أمن دائم، وهو سبيل الاغتيالات والتفجير والتدمير. ورأى بعضهم أنه لا سبيل إلى إصلاح الأوضاع والرقي بالأمة إلى الكمالات إلا عن طريق أحسن الله إليه الحزبية الضيقة. والمقصود من وراء ذلك بارك الله فيكم الدخول في كل ما يفسح المجال للعمل ولو كان على حساب الإسلام، ولو كان على حساب الإسلام. وهكذا صرنا نرى بعض الشخصيات حالهم في بداية طريقهم وسبيلهم في دعوتهم إلى منهاجهم وإلى طريقهم، ثم اختل بهم السير وضاع بهم الطريق، فصرت لا تفرق بينه وبين لائكي في دعوته ولا في قوله ولا في سيره أحسن الله إليك. فعل الغراب لما جاء يحاكي مشية الحجلة، فلا مشية الحجلة أدرك ولا صار إلى مشيته أحسن الله إليكم. وسلم الله سبحانه أهل الإصلاح الذين شعارهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، والذين شعارهم لا يصلح حال هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هؤلاء رأوا أن الإصلاح إنما يكون برد الأمة إلى معينها الصالح ومنبعها الروي أحسن الله إليك، رد الأمة إلى ما كانت عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم من التمسك بالدين ومن التمسك بما جاء به الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. كل ذلك صار عندهم من اللازم بما كان أن يحيوا في الناس دعوة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أن الناس كاللائكيين وغيرهم يشيرون إليها أنها دعوة تخلف ورجعية. قلت قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا كلام من؟ كلام ربنا المتعال. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهو أمن مطلق وهداية مطلقة، أمن مطلق وهداية مطلقة، أمن في الدنيا والآخرة وهداية في الدنيا وفي الآخرة. أمن في الدنيا أن يسلمنا الله تعالى سبحانه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلمنا الله تعالى في إسلامنا وفي عقيدتنا وفي منهاجنا وفي سيرنا إليه سبحانه تبارك وتعالى، وفي الآخرة أن يسلمنا الله تبارك وتعالى من النار والعياذ بالله. قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، والهداية كذلك مطلقة، هداية في الدنيا بأن يهديك سبحانه تبارك وتعالى إلى رضوانه، وأن يصيرك سبحانه تبارك وتعالى إلى الطاعات والقربات، وأن يسلمك من الوساوس، وأن يسلمك من الفتن والشرور كذلك، وفي النعيم في الآخرة أن يهديك سبحانه تبارك وتعالى إلى رضوانه والجنة. وتأملوا بارك الله فيكم في قوله سبحانه تبارك وتعالى الذي وضع فيه أسس الإصلاح لمن أراد الإصلاح، والذي بين فيه أسس الفلاح لمن أراد الفلاح، والذي بين فيه أساس الأمن لمن كان يريده، أحسن الله ليكم. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سبحان ربي العظيم. قال ابن كثير في ملخص قوله: هذا مثال ضربه الله لأهل مكة. ضربه الله لأهل مكة، كانت حياتهم طيبة، ينعمون ويفرحون ويلعبون، هذا شأنهم. لما جاءتهم دعوة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، عوض أن يتلقوا هذه الدعوة في الأحضان بالأحضان، وعوض أحسن الله إليكم أن يستقبلوا هذه الدعوة بالإسلام والإيمان، نصبوا العداء لرجل عرف نسبه وعرف فيهم بالصدق والأمانة، قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا مجنون، قالوا يعلمه أعجمي، قالوا يأتي إليه من وحي الشيطان. سبحان ربي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتلى جبل الصفا قال ينبه قومه ويرشدهم ويدلهم: ما تقولون فيه؟ قالوا: أنت الصادق المصدوق، ما جربنا عليك كذبا. سبحان الله. هذه الشهادة إنما كانت من قلوب القوم، لكنه لما دعاهم إلى توحيد الباري جل وعلا انظر كيف انقلبوا عليه. قالوا: جئتنا بما لم نعهده من القول. ثم قالوا: ساحر، شاعر، مجنون، يعلمه أعجمي، إلى غير تلك التهم التي عرفوا وأدركوا أنها باطلة من أساس. ودليل ذلك الأساس، أحسن الله إليك، أنهم كانوا يودعون الأمانات عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقاتلونه صلى الله عليه وسلم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، انظر إلى الخيرات والأرزاق كيف تأتيها، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فأذلهم الله عز وجل وأعلى غيرهم وجعل الإمامة فيهم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وناصروا هذا الدين وآزروا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في آية أخرى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهي آية مباركة كريمة، حتى قال بعض علماء التفسير: ثلاث بثلاث. حقق هذه الثلاث التي أمرك الله بها سبحانه، يتكفل سبحانه تبارك وتعالى بأن يحقق لك الأخرى، أحسن الله إليك. وعد الله من؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذلك لأن الدين إنما مبناه على اعتقاد وعمل، أحسن الله إليك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ثم قال في ختامها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ما الذي سيعطيه رب العزة سبحانه لهؤلاء الذين حققوا هذه الخلال وجاءوا بهذه الخصال؟ قال سبحانه تبارك وتعالى: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ونحن إنما ننشد الاستخلاف للإسلام وأن يعود دوره في الميدان، وأن تعود السيادة والريادة لأحكام الرب جل وعلا سبحانه تبارك وتعالى. إذن يتحقق هذا المقصود بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح وتحقيق العبادة للرب جل وعلا وعدم الإشراك به سبحانه تبارك وتعالى. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. التمكين لهذا الدين، التمكين لأحكامه لتطبق في المجتمع المسلم، التمكين للمبادئ الشرعية لتصير بهذه الأمة إلى الخير العميم. ثم قال وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. حصل الخوف من جراء بعدنا عن الله وبعدنا عن دينه سبحانه وبعدنا عن تطبيق أحكامه سبحانه تبارك وتعالى. هذه الفجوة الحاصلة بيننا وبين ربنا، بيننا وبين الإسلام، بيننا وبين ما جاء به نبي الأنام صلى الله عليه وسلم ولدت خوفا في المجتمع. صارت قصعة المسلمين تجتمع عليها الأعداء الكافرين، وصرنا أحسن الله إليكم كالقصعة التي يجتمع عليها الأعداء لينالوا من بيضتها ويأخذوا من خيراتها أحسن الله إليكم. صرنا إلى فساد عظيم وشر مبين، الله المستعان. نسأل الله السلامة لأوطاننا، بارك الله فيكم. هذا الذي صرنا إليه من السهولة بمكان تحقيقه بالرجوع إلى الإسلام حكاما ومحكومين بتطبيق أحكام الدين ولزوم ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. جاء في مسند الإمام أحمد عن جبير بن نفير رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه قال لما فتحت قبرص وأعز الله الإسلام بكى بعضهم إلى بعض، أي أهل قبرص بكى بعضهم إلى بعض، قال إذ بأبي الدرداء يبكي. فقلت ما يبكيك؟ فقلت ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال يا جبير ما أذل قوما كانوا بعد أمن وأمان إلى ذلة، بعد أمن وأمان صاروا إلى ذلة. سبحان ربي العظيم، كيف صاروا إلى هذه الذلة؟ لأنهم آبوا الإسلام. ففتحت قبرص عنوة أحسن الله إليه، آبوا الإسلام، آبوا دفع الجزية، فكانت الحرب، فكانوا قمة في السيادة والريادة والملك، فبعد ذلك صاروا أذل الناس وأحقر الناس أحسن الله إليكم. ذهب ملكهم وذهبت أموالهم وذهبت أرضهم أحسن الله إليكم. إذن العزة إنما تكون بالتمسك بالدين وبالرجوع إليه أحسن الله إليكم. في زمن هذه التقلبات وفي زمن الفتن يراد بالأمة الإسلامية الشر العظيم، يريد الكفرة الوقيعة بأمتنا، يريدون أن نخرج على ولاتنا، يريدونها فوضى عارمة، يريدون منا أحسن الله عليكم أن نقتتل فيما بيننا، أن تسيل دماؤنا وأن تسفك هذه الدماء المعصومة، يريدون أن تسبى النساء، ويريدون ويريدون، لأنهم يعلمون يا رعاكم الله أن الإسلام إذا قد قام على قدمه فلن يوقفه من أحد أحسن الله إليكم. وأخوف ما يتخوفون أحسن الله إليكم من الإسلام الصافي النقي، لأنهم يعلمون أن الإحداث في الدين يوصل بالإسلام والسير فيه إلى تلك السبل المنحرفة يمنة ويسرى، وهذا لا يضرهم، لا يضرهم أن يكون هذا شيعيا ماكرا أو هذا صوفيا طرقيا، لا يضرهم أن يكون هذا باطنيا أو ذاك معتزليا، وإنما يضرهم أن تكون على الإسلام النقي الصافي أن تكون على دعوة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يضر بالأمم الكافرة ويعتقدون اعتقادا جازما أنه إذا قام على ساقه انتشر في سائر البلدان والأمصار. أحسن الله عليكم. لنا أن نقول إذا كانت هذه التقلبات والتغيرات وهذه الفتن يراد منها ما ذكر، فأفلا نرجع إلى ديننا الحنيف، إلى رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم، إلى أن نعتز بالإسلام في أرض الإسلام؟ ولهذا أهل الخير لما يقولون نريد وطنية إسلامية، المراد بالوطنية الإسلامية التي فيها الاعتزاز بالدين والتي فيها الاعتزاز بمقومات هذه الأمة. فالناس تجاه الوطنية ثلاثة أصناف: طرفان ووسط. طرف يمج حتى هذه اللفظة يعتقدها لفظة كافرة لا يقبلها البتة، وطرف آخر يعتز بوطنية مجردة عن الأصول والمبادئ، وطنية استوردناها من الأمم الكافرة، استوردناها من أمم لائكية ترى الاعتزاز بالأرض ولا تعترف بقيد التدين، وإنما تعترف بحرية مطلقة لا تعير اهتماما لتدين ولا إسلام ولا اتباع ما أحسن الله إليك. بيد أن الله تعالى سلم أهل الإصلاح ليعترفوا بوطنية هي وطنية العمل، وطنية الاعتزاز بالإسلام، وطنية الاعتزاز بمقومات الأمة، وطنية الاعتزاز بما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الوطنية التي ينشدها كل مسلم تقي نقي محب للخير لبلده ولدينه. أحسن الله إليك. الناس يشتركون في تملك الأرض أحسن الله إليك والانتساب إليها، فهذا يسكن في فرنسا مثلا وذاك في أمريكا، وأنت في هذه الأرض المباركة الطيبة، وغيرك في غيرها من البلاد والأمصار، وكلنا نعتز بالانتساب إلى هذه الطينة أحسن الله إليه، وكلنا يحن إلى بلده ساعة غيابه عنه، وكلنا أحسن الله إليه مهما كان البلد الذي يوجد فيه، ولو كان مكة المكرمة تراه يحن إلى موطن نشأته أحسن الله إليك، تراه يميل إلى بلده الذي ولد فيه. هذه فطرة وأمور غريزية جعلها الله تعالى في كل النفوس. لكن ترى أن المسلم في أمريكا إذا أسلم يعتز بأرض الكفر، أم أنه ينبغي له أن يصير إلى أرض الإسلام ليعتز بموطن المسلمين؟ هكذا أحسن الله إليك ينبغي لنا أن نتحدث عن وطنية يراعى فيها الأصول ويراعى فيها الدين أي الإسلام أحسن الله إليك. وكل وطنية جردت من هذا الأصل العظيم ألا وهو الانتساب إلى الإسلام والانتساب إلى نبي الأمان صلى الله عليه وسلم، كل وطنية لا يتحدث فيها عن هذا الأصل العظيم ولا يتحاكم فيها إلى هذا الأصل المنيع فهي خاسرة والله المستعان. لأنها ساعتئذ وطنية الشعارات ووطنية الكلمات، ونحن شبعنا من وطنية فيها كلمات رنانات وخطب سبحان ربي العظيم. فإذا جئت إلى الأصل الأصيل ترى أن الرجل لا يعتز به ولا يعمل على تمكينه في الوجود أي الإسلام أحسن الله إليك. قلت هذا الذي في أمريكا الآن يريد أن يسلم وجهه لرب العالمين فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أله أن يعتز بأرض الكفر؟ لا أبدا، بل ينبغي أن يهاجر إلى أرض المسلمين، ونحن الآن في أرض مسلمة. فإذا كان الاعتزاز إنما يكون بالاعتزاز بالأرض المسلمة لبمجرد الأرض أحسن الله إليه، لأن الاعتزاز بالأرض شعور فطري والشعور الديني يحتم عليك أن تعتز بالأرض المسلمة حيث كانت، ولو في أرض فلسطين لأنها أرض مسلمة، ولو في غيرها من الأماكن التي يراد اجتثاث الإسلام منها أحسن الله إليه. فالمسلم يعتز بوطنه المسلم الذي لا يحده حد إلا الإسلام أحسن الله إليه. هذا الشعور الغريزي ألا وهو حب الوطن، هذا جاء بيانه حتى على لسان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وانظر إليه صلوات ربي وسلامه عليه لما أخرج من مكة عليه الصلاة والسلام، جعل يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك أخرجوني منك، حديث الترمذي، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، صلى الله عليه وسلم. ولما استوطن المدينة عليه الصلاة والسلام جعل يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، كحبنا مكة أو أشد. تأملوا يرعاكم الله، إذن شيء فطري في الإنسان، لكنه هاجر إلى المدينة وابتنى دولته، فصارت المدينة محطة الانطلاق لتحرير البلدان وتحرير العقول من الشركيات والخزعبلات والضلالات. وهذا ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه. ورقة بن نوفل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة وأخبر خديجة فأخبرته، جعل يقول: ليتني جذعا إذ يخرجك قومك، بعد أن أخبره أنه ما من نبي أرسل إلا وعودي وأوذي وأخرج من قومي أو من بلدي. النبي صلى الله عليه وسلم علم بشأن الإذاية، وعلم صلى الله عليه وسلم بشأن التقتيل الذي يحصل من المعاندين المناوئين للرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، لكنه تحصر وتحركت نفسه لإخراجه من مكة، فقال: أو مخرجيهم، سبحان ربي العظيم، أو مخرجيهم. فتحصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشأن، حتى قال شراح الحديث: هذا فيه أن الإنسان بطبعه يميل إلى حب وطنه، بل هو أصل في حب الأوطان والحنين إليها أحسن الله إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان إذا كان في حجه أمره أن يتعجل لأهله أحسن الله إليكم، حتى قال المناوي رحمه الله تعالى: أمره أن يتعجل لأهله، لأن أحب الأشياء بعد الغياب والتعبد لله عز وجل أن يرجع الإنسان إلى عشه الأول أحسن الله إليه، لحنينه إليه. فتأملوا، وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عظيم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ريقه عليه الصلاة والسلام فجعله على التراب، ثم قال: بسم الله، بتربة أرضنا، بريق بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا الحديث العظيم، بودي أن أنقل لك كلاما للشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى فيه الخير العميم. يقول رحمه الله تعالى: ولو أننا عرضنا حديث التربة والريقة على طائفة من الناس مختلفة أذواقها متقسمة الحظوظ في العلم، وسألناهم أي علاقة بين الشفاء وما يتعاطاه النبي صلى الله عليه وسلم من أسبابه في هذا الحديث، أي علاقة بين هذا وذاك؟ قال: فماذا تراهم يقولون؟ قال: يقول المتخلف القاصر: تربة المدينة أي شريفة، بريق النبي صلى الله عليه وسلم الشريف شفاء، ما بعده شفاء، وهذه نظرة قاصرة. قال: ويقول الطبيب المستغرب: هذا محال، في التربة ميكروبا وفي الريق ميكروب، فأنى يشفيان مريضا أو ينفسان عن مكروب. قال: ويقول الكيماوي: ها هنا تفاعل بين عنصرين، داء التعليل والقول ما يقول التحليل. قال ويقول بعضهم آمنا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد علم الناس من قبل 14 قرنا أن تربة الوطن معجونة بريق أبنائه تشفي من القروح والجروح، ليربط بين تربته وبين قلوبه عقدا بين قلوبهم عقدا من المحبة والإخلاص له، وليؤكد فيها معنى الحفاظ له والاحتفاظ به، وليقرر فيهم أن من منن الوطنية منة، أن منة الوطنية منة كانوا عنها غافلين، فقد كانوا يعلمون من علم الفطرة أن تربة الوطن تغذي وتروي، يسقيها الإنسان فتنبت حبها. قال أن تربة الوطن تغذي وتروي، فجاءهم من علم النبوة أنها تشفي. فليس هذا الحديث إرشادا لمعنى طبي فحسب، ولكنه درس في الوطنية عظيم. فتأملوا أحسن الله إليكم في هذه الكلمات الطيبات من هذا العلم الجليل. ولطالما صار الناس يتغنون ببعض الأحاديث، كلما جاءوا إلى شيء معلوم صاروا يبحثون عما يوافقهم من النصوص الشرعية التي توافقهم على باطلهم، فتراهم يعلقون كشعارات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان، والرسول عليه الصلاة والسلام من هذا القول بريء عليه الصلاة والسلام. نقول حب الوطن المسلم من الإيمان، فحب هذه الجزائر المسلمة من الإيمان، أما قولهم حب الوطن من الإيمان فلا يصح سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى معناه يخالف الدين ويخالف ما جاء به الإسلام. يقول شيخنا الألباني رحمه الله تعالى ولا يستقيم معنى هذا الحديث، لأن حب الوطن كحب النفس والمال وغير ذلك، وكله حب غريزي مفطور عليه الإنسان، لا يمدح المرء بحبه ولا هو من لوازم الإيمان أو شعبه، والناس جميعا مشتركون في هذا النوع من الحب، لا فرق بين مؤمنهم وكافرهم. الله أكبر. هذا الكلام الذي ينبغي أن يقال حول هذا النص وحول غيرها من النصوص التي تخدم أفكارا معينة، وليتها تصح أحسن الله إليكم، بل هي أسانيدها باطلة، بل هي مكذوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يراد من ترويجها الترويج للباطل، والله المستعان. يقول درة الزمان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أحيانا اشتهر على ألسنة الناس أحاديث ليس لها إسناد، كقول بعضهم حب الوطن من الإيمان، هذا غير صحيح، بل حب الديار الإسلامية من الإيمان، أما حب الوطن فقد يرتحل الإنسان ويهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ولا يكون حبها من الإيمان، بل دار الكفر مبغوضة هي وأهلها، وأما الديار الإسلامية فحبها من الإيمان، سواء كان وطنك أو لا. قاله في شرحه على رياض الصالحين أحسن الله إليكم. وإذا جئنا إلى علماء الجمعية وما كانت تخطه يعني أقلامهم في ذكر الوطنية الحقة أحسن الله إليك، وجدت الخير العميم، ذلك لأنهم يرون الاعتزاز بالوطن والاعتزاز بالانتماء إليه لأنه بلد مسلم أحسن الله إليك. يقول كما في جريدة البصائر ليس الشأن في الوطنية الاهتمام بما لا يقيم دين الجزائر، الله أكبر. فالوطنية الحقة هو الاعتزاز بما يقيم دين الجزائر. قال ليس شأن الوطنية الاهتمام، ليس الشأن في الوطنية الاهتمام بما لا يقيم دين الجزائر، ولا يحمي ثوابتها من كل حائر، ولا يصون بيضتها من كل كافر، وليس شأن الوطنية في تحبيل الكلمات والخطب الرنانات المفتقرة إلى الصدق والبينات، فأبخاصها وطنية الكلام وأشرفها وطنية الأعمال. النوع الأول لا نفع فيه وطنية الكلام، وطنية المناسبات، وطنية الشعارات، وطنية الرايات. فأولها قال وطنية النوع الأول لا نفع فيه وفيه الضرر، والنوع الثاني مليء بالفوائد. وطنية القول سهلة يستطيعها من أراد أن يلجأ إليها، وهي لا تقتضي من المرء إلا أن يحرك لسانه في حلقه، وأن يديره كما شاء، وأن يملأ الأسماع بالكلمات الفخمة البراقة. هذا يطيقه كل أحد. قم في الناس خطيبا لتجمع الأصوات على وطنية مزيفة، وطنية نفعية أحسن الله إليكم، فمتى انتهى نفعها ألقينا لباسها أحسن الله إليكم. إنما نبحث عن وطنية حقة فيها صدق الانتماء للدين وصدق الولاء لهذا البلد المسلم العظيم، بصيانته عن كل ما يخدش كرامته ويجتث منه إسلامه ومقوماته أحسن الله إليكم. قال ولكن هذه العملية كلها من تحريك اللسان إلى إدهاش السامعين لا يجني من ورائها الجموع ولا يجني منها الوطن أقل خير، بل تخدر النفوس وتضعف الأمة وتؤخرها إلى الوراء. أما وطنية العمل فهي الوطنية الصحيحة، هي الوطنية التي تقدم، هي الوطنية التي تجعل الغير يحترمك ويحترم جنسيتك وصدق انتمائك للإسلام. وهي ليست سهلة، وعظمتها في صعوبتها، لأنها تقتضي الإخلاص والنزاهة والجهاد والتضحية والتجرد. ولا عجب إذ ضمك مجلس من المجالس وسمعت التشدق الطويل العريض بالوطنية، ثم التفت إلى بلادك فرأيتها تعاني من ويلات وويلات، ثم لم تجد أحدا من المتشدقين في ميدان العمل، بل إن حضروه حضروه ساعة توزيع الجوائز ليقلب لسانه من جديد. هذا الكلام مأخوذ من جريدة البصائر لجمعية علماء المسلمين أحسن الله إليكم. هذه حقيقة وطنية الناس اليوم، إلا من رحم ربك سبحانه تبارك وتعالى ممن ينتمي لهذا البلد المسلم انتماء المسلم لتلك الطينة العظيمة أحسن الله إليك، التي تدين لله عز وجل بالإسلام والولاء للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن الحب الحقيقي للوطن لا يمت إلى المظاهر بصلة، وليس هو طقوسا وشعارات تنشئ أجيالا هزيلة في ولائها ساذجة في مخزونها الفكري بل والعاطفي، بل إن حب الوطن ما هو إلا عقيدة راسخة، ومجتمعا موحدا، وشعبا عفيفا، وقيادة راشدة. وفي منبر الجريدة أي جريدة البصائر أحسن الله إليكم يقول مصطفى بن حلوش رحمه الله تعالى: فلا يكفي للجزائري أن يحب دون أن يعمل لسيادة المحبوب، فالوطني الذي يحب وطنه هو الذي يحيي تاريخه بالعمل، ويحيي لغته بالدرس، ويعتز بالانتساب إليه والدفاع عنه. والوطني المحب لوطنه هو الذي يقاسم قومه السراء والضراء ويشاركهم في السعادة والشقاء. والوطني هو الذي لا يترك ساعة تمر دون أن يعمل عملا يعود على نفسه بالتزكية، وعلى أمته بالترقية، وعلى بنيه ومن في كفالته بحسن التربية. والوطني هو الذي يضحي بشهوته ولذائذه وماله ونفسه في سبيل الله ودفاعا عن وطنه وأمته. أما الذين لا يحيون لغة القرآن ولا يتخلقون بأخلاق ديننا ولا يعتزون بتاريخها ويبخلون على مشاريعها بالفلس، ولا يبذلون ساعة من ساعات لهوهم في عمل ينفع الأمة ويسعد الوطن، ثم يتبجحون بحبها ويزعمون الغيرة عليها، فأولئك عند الله هم الكاذبون. يقول: سعادتك في تدينك، وعزتك في وطنيتك، وشرفك في حفظ لغتك، وفخرك في إحياء تاريخك، وقوتك في اتحادك. فاحرص أن تكون سعيدا عزيزا شريفا فخورا قويا بالاتحاد، والله في عونك. قاله مصطفى بن حلوش رحمه الله تعالى. إذن بعد أن سمعت ما سمعت يقال لك أحسن الله إليك، ما المراد بالوطنية؟ ماذا نريد بهذه الوطنية؟ إننا نريد أحسن الله إليك مواطنا صالحا بذرة طيبة معتزة بدينها، مقيمة لكلام ربها، معتزة بالانتساب إلى نبيها صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يؤتي ثمرته ويؤتي أكله كل حين بإذن الله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. هذا المواطن المسلم الذي اعتز بدينه، هذا الذي سينتج صلاحا. الأمة لا ينقصها أقوال ولا ينقصها خطباء ولا ينقصها من يتغنى بالوطنية الجزلاء المجردة، لا ينقصها من يتغنى بوطنية لائكية ترى الاعتزاز بالتربة والأرض فحسب، لا ينقصها من هؤلاء، بل هم كثر في أمتنا. إنما الأمة يصلحها ويرفع من قيمتها ويوصلها إلى العز والتمكين، نعم، والثناء والرفعة، ذلك المواطن الذي يعتز بكتاب الله ويعتز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتز بصدق ولائه لهذا الدين، فتراه عضوا منتجا فعالا في هذه الأمة يقودها إلى الخير العميم. ولهذا نحن بحاجة إلى هذه الوسطية. ما نتحدث عن وطنية كفرية، وطنية هي من إملاء اللائكيين صدرت إلينا أحسن الله إليكم، ولسنا ممن يدير الدهر لكلمة الوطنية لمجرد أنها توحي بأفكار حاصلة عند بعضنا، وإنما ينبغي لنا أن نسلك الوطنية الحقة التي بينت لك أحسن الله إليك. نرفض أن نتعامل مع لفظة الوطنية تعاملا سطحيا وبجفاء مطلق، ونرفض بالمقابل وطنية يدعو إليها، نعم، من يدعو إليها تجعل عبارة عن ألحان وترانيم وطقوس وشعارات، ونرفض هجران ما يوافق الشرع، نرفض كل ما يخالف الشرع بدعوى الوطنية، وإنما نقبل كل ما يزيد هذا الدين رفعة وسناء في المجتمع بدعوى الوطنية، نعم. ومن ذلك أحسن الله إليك من تلك القيود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى الأشعري، جاء رجل فقال الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل في سبيل الله، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تأمل، الرجل يقاتل لأجل أرضه، الكافر يصنع ذلك، فأي فخر في ذلك؟ والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية لطائفة من قومه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومن ذلك أن يقاتل المرء الكفرة المجرمين ليسترد شبرا من وطننا المسلم أحسن الله إليه. وتأمل أحسن الله إليك ذلك. هذه الوطنية التي ننشدها من لوازمها، أي من حق هذا الوطن ومن لوازم حبي، أن نوصله إلى بر الأمان وشاطئ السلامة والنجاة، أن نعمل على صيانته من كل دخيل، وأن نعمل على حمايته من كل ما من شأنه أن يكدر الأفكار وأن يغيرها وأن يشوه بهرج الإسلام. وانظروا يا رعاكم الله إلى تلك المفاهيم الخاطئة التي روجت في هذه الأزمنة أحسن الله إليكم. انظروا إلى هذه القنوات التي تبث سما وشرا في الأمة بدعوى أن الخروج على الولاة يحقق المصالح العظيمة، بدعوى أن الثورات، نعم، من خلالها يجني الناس مقاصدهم، ومن خلالها يصير الناس إلى سعادة وتملك وإلى غير ذلك مما ينشدون. ونسي هؤلاء أن هذا السبيل حذر منه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقود إلى الخير، بل يقود إلى دماء تسيل. ونحن نعتقد أحسن الله إليك أن هذا الشر الحاصل ولو تحقق منه الخير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وهل كون الدين انتصر بالرجل الفاجر يعني هذا تلميع الرجل الفاجر وتزكيته؟ لا أبدا. هل لما حصل الخير أو بعض الخير الذي ينشده هؤلاء، والشر الذي حصل لا يعلم به إلا الله عز وجل سبحانه وتبارك وتعالى، والدين إنما مبناه على تحقق المصالح ودرء المفاسد، تصور تتحصل منفعة فرد وفردين وثلاثة وطائفة من المجتمع وتسيل دماء وتزهق النفوس ويحصل من الشر ما الله به عليم، هذا فساد عظيم. جاء الإسلام لدرء هذه المفسدة وتحقيق المصلحة، وأعظم المصالح تكون بلزوم يعني السلامة في التعليم النبوي أحسن الله إليكم. فلقد بين عليه الصلاة والسلام أنه سيلي أمر هذه الأمة ولاة ظلمة، قال سوف سترون بعدي أثرة وأشياء تنكرونها وأشياء تنكرونها، ثم جعل يعالج، قال أدي الحق الذي عليك الذي لك، وسل الله تعالى أدي الحق الذي عليك وسل الله الذي لك، تعليم نبوي أفصحي. تلقون بعدي أثرة أي ظلم، استئثار بالثروات، استئثار بالخيرات، هذا يلحظه كل أحد، وأشياء تنكرونها، والذي ينكر هم العلماء، ينكرون بعض التصرفات وبعض الأفعال. لكن ما الذي ينبغي أن نفعله في خضم هذه المتقلبات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، فهو تعليم نبوي عظيم. هذا أولا، نصون هذه الأمة من هذه الأفكار الدخيلة، هذه الأفكار التي تروج عبر هذه القنوات التي تشيع الفتنة والفساد في الأمة، والتي انظروا مرة يقال أنه باخرة من الأسلحة من الجزائر تذهب إلى ليبيا، مرة بعض الجزائريين يقاتلون في صفوف القذافي، ومرة ومرة ومرة، سبحان ربي العظيم. أمتنا جربت وجربت أحسن الله إليكم، أمتنا جربت سنين وسنين، ما جرب الناس مثل ما جربنا. وقديما يقولون سل المجرب، العامة تقول سل المجرب وما تسالش الطبيب، المعنى الصحيح سل المجرب ولا تنسى الطبيب، الطبيب له دوره ومكانه والمجرب له دوره ومكانه. أمتنا عانت الويلات وعانت السنوات الطوال في الخروج من هذه الأزمة، ثم يراد لها من جديد أن ترجع إلى ما كانت عليه من اقتتال وسفك الدماء واللا أمن أحسن الله إليكم، ثم صيانتها من الأفكار الأخرى التي تروج لتشيع، نعم، وتروج للطريقة الأحمدية، وتروج للطرق الصوفية، وتروج للائكية والإباحية، كل ذلك أحسن الله إليك يغرس في أمتنا. والاصطياد إنما يكون باصطياد الضعاف من الناس، ولهذا لما نقول التلفاز حرام إنما نعني ما فيه من الشر العظيم. لو أن الإنسان استغل هذا في محاضرات نافعة ودروس طيبة وتوجيهات إسلامية صرفة ليس فيها فساد وشر، يقولنا سبحان الله ينبغي لكل أحد منا أن يدخل التلفاز إلى بيته لعموم نفعه ساعة إذن. لكن سبحان الله، يسألونك عن الخمر والميسير، قل يلا تحفظ، يلا حرصتك، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولأجل هذا حرم الله تعالى الخمر. الإثم الحاصل من هذه القنوات أعظم من المصلحة الحاصلة أحسن الله إليه. لكانت هذه القناة تبث إلينا قرآنا كريما والأخرى حديثا نبويا، لكن عموما موجود شر عظيم. قل 99% من القنوات تؤدي إلى فساد العقيدة وفساد السلوك والطباع والأخلاق وفساد التدين أحسن الله إليه. إذن لابد علينا من وضع حاجز منيع يمنع دون وصول أفراد من أمتنا إلى هذا الشر والفساد. ثم من تلك الأفكار الخاطئة الهدامة أحسن الله إليك ما أشرنا إليه سابقا من فتنة الخروج على ولاة الأمر وسفك الدماء. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذا الشأن: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإقلاع عن الذنوب. وسمع رحمه الله تعالى الحسن رجلا يدعو على الحجاج، فالحجاج بن يوسف الثقفي شره معروف في الأمة، استئصاله وتقتيله لعلماء الأمة مشهور معروف، وممن قتله الحجاج بن يوسف الثقفي سعيد بن جبير. لما مات سعيد بن جبير قالوا ذهب ثلث علم بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك قال الحسن: سمعت رجلا يدعو على الحجاج بن يوسف، قال: لا تفعل رحمك الله، إنكم من أنفسكم أتيتم، وإنما أخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير. ولقد بلغني أن رجلا كتب إلى بعض الصالحين يشكو إليه جور العمال، فكتب إليه: يا أخي، وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من جور العمال، وأنه ليس ينبغي، تأمل، لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أظن الذي أنتم فيه إلا من شؤم الذنوب. لا إله إلا الله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مفتاح دار السعادة، نأتي بخلاصة قوله، ولمن أراد الزيادة فليراجع فإنه نفيس مهم جدا. ويقول: ولما كان الصدر الأول خيار القرون أبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، نعم، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. لا إله إلا الله. تأمل، ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم. ولهذا جاء رجل يريد التنكيت بعلي رضي الله عنه وأرضاه ليظهر له أنه غير كفء بالخلافة. قال: يا علي، ما بال الناس على ما ترى اليوم، يعني يخرجون على علي وتقتيل وسفك الدماء. قال: وقد كانوا على عهد أبي بكر وعمر اجتمعت الكلمة عليهم. وتفطن علي رضي الله عنه وأرضاه بقوله فقال: أولئك القوم، أي أبو بكر وعمر، كنا نحن رعيتهم، وأما نحن فأنتم رعيتنا، أي لما صرتم إلى ما صرتم إليه صرنا إلى ما ترون، وأما أولئك فكنا نحن رعيتهم، أي لما كنا لله أتقى كانوا على الخير العظيم، ولما صرتم أنتم إلى المعاصي والشرور والسيئات وسفك الدماء والخروج وتكفير الأمة صرنا إلى ما ترون. وهذا كلام رصين منه رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. من لوازم حب هذا الوطن العزيز أحسن الله إليكم أن نعمل على اجتناب الظلم، وبالأخص ما تعلق بحقوق الغير، لأن الظلم متى انتشر حل في أوطاننا ماذا؟ حل في أوطاننا التشرذم والتفكك والتشتت والتنازع، ثم الخروج والتطاحن وسفك الدماء، وصارت الأمور إلى ما لا تحمد عقباها. متى انتشر الظلم بين الأفراد أو بين الرعية والولاة صارت الأمة إلى شر عظيم. يقول ابن باديس رحمه الله تعالى: إننا نحب الإنسانية ونعتبرها كلا، ونحب وطننا ونعتبره جزءا، ونحب من يحب الإنسانية ويخدمها، ونبغض من يبغضه ويظلمه. لهذا نبذل غاية الجهد في خدمة وطننا وتحبيب بنيه فيه، ونخلص لكل من يخلص له، ونناوئ من يناوئه من بنيه ومن غير بنيه. ومن لوازم الحب لوطننا الجزائر ومن حقوقه أحسن الله إليكم التوصل إلى درء الفرقة والاختلاف، التوصل إلى درء الفرقة والاختلاف بجمع أفراد الأمة على كلمة سواء، بجمع أفراد الأمة على كلمة سواء، على توحيد الباري جل وعلا وعلى اتباع النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء التي أرادها المستثمر الغاشم لبلدنا الجزائر أحسن الله إليه زرع القومية فينا وزرع الطائفية فينا، فهذا قبائلي وذاك شاوي وذاك عاصمي متحضر وذاك جبيري وذاك كذا، كل هذا من أساليب المستثمر الغاشم من باب فرق تسد ومن باب زرع الفتنة والفساد في مجتمعنا المسلم أحسن الله إليكم. يقول ابن باديس في هذا المقام العظيم: إن أبناء يعرب وأبناء مازيغ قد جمع بينهم الإسلام منذ 14 قرنا، ثم دأبت تلك القرون تنزج ما بينهم في الشدة والرخاء، وتؤلف بينهم في العسر واليسر، وتوحدهم في السراء والضراء، حتى كونت منهم أحقابا عديدة عنصرا مسلما. انظر إلى هذا التزاوج، كونت منهم عنصرا مسلما جزائريا أبوه الإسلام. وقد كتب أبناء يعرب وأبناء مازيغ آيات اتحادهم على صفحات هذه القرون بما أراقوا من دمائهم في ميادين الشرف لإعلاء كلمة الله، وما أسالوه من محابرهم في مجالس الدرس لخدمة العلم. فأي قوة بعد هذا يقول العاقل تستطيع أن تفرقهم ولولا الظنون الكواذب والأمان الخوادع؟ يا عجبا، لم يتفرقوا وهم الأقوياء، فكيف يفترقون وغيرهم القوي؟ كلا والله، بل تزيدهم كل محاولة للتفريق بينهم شدة في اتحادهم وقوة لرابطتهم. ذمتي بما أقول رهينة، وأنا به زعيم، والإسلام له حارس، والله على كل شيء وكيل، رحمه الله تعالى. ولما جاء المستثمر الغاشم ليحتفل بمضي قرن من الزمن على احتلاله الجزائر، فقام الجنرال أو الكولونيل لافيجي يخطب في جموع الحاضرين. تصور، كتبوا أن احتفالاتهم ستدوم أزيد من 6 أشهر. فلما جمعوا السفراء قام فيهم خطيبا يقول: نحن ما دعوناكم لتحتفلوا معنا على مضي قرن من الزمن على احتلال الجزائر، وإنما دعوناكم لتشهدوا جنازة الإسلام في الجزائر. ثم إلى هذه الكلمة، ثم إلى وقعها في نفوس الصالحين. قال شيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى: أمر كل من سكن قسنطينة وتلك محلاتها وضواحيها أن يغلق الدكاكين، فلا يفتح في تلك الأيام دكان. نعم، ثم ظل يقول: الجزائر مسلمة ولن تكون غير مسلمة ولو أرادوا بها ذلك. الجزائر مسلمة وستبقى مسلمة صلى الله عليكم، مسلمة لأنها تعتز بدينها. ولهذا انظر، غرسوا في أمتنا وجزائرنا أمية، وغرسوا لائكية، وأغرسوا شبهات وشهوات. نعم، حاولوا قصار الجهد اجتثاث الإسلام من الجزائر، وهل استطاعوا ذلك سبيل؟ أبدا، بل ظلت ألسنتنا تنهب بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلت هذه الصوامع تذيع علينا كلمة الآذان: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا شعار أهل الإسلام بحمد الله رب العالمين. اعتز أهل الإصلاح بالإسلام فأعزهم الله سبحانه تبارك وتعالى. إذن هذه جملة من الأشياء، وهي جملة من الحقوق أحسن الله إليكم، ينبغي لكل مسلم جزائري صادق أن يولي لها اهتمامه. أحسن الله إليكم، من لوازم حبنا لهذا البلد العزيز إيصاله إلى الأمن والأمان، ومن ما تعلق بلوازم الحب لهذا الوطن العزيز المضي به قدما إلى تحكيم الشرع وتطبيق الدين، لأن به العزة والسلامة والرفعة والسناء. ومن لوازم حبنا لوطننا الجزائر أحسن الله إليكم أن نصونه من الأفكار الدخيلة، سواء كانت لائكية أو أفكار تكفيرية أو شبهات تذاع على أسماعنا أحسن الله إليكم وتقرأها أعيننا في كل وقت وحين. وينبغي لنا أن نصون أمتنا من الافتراق والاختلاف الذي يوصلنا إلى التشتت والتشرذم، ثم تتداعى علينا الأمم الكافرة. هذه هي وطنيتنا التي نعتز بها، والتي ينبغي أن يعتز بها كل سلفي جزائري مسلم أحسن الله إليكم. ليست سلفية، ليست وطنية الشعارات ولا الرايات ولا الكلمات ولا الخطب الرنانات، وإنما هي وطنية الميدان، فيها الاعتزاز بالإسلام والانتماء وصدق الانتماء لما جاء به النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفيها الاعتزاز بلغة القرآن الكريم. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعصمنا وإياكم من كل شر. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لحسن صيام رمضان ولحسن قيامه بارك الله فيكم، وأن يوفقنا فيه للأعمال الصالحات التي تقربنا إليه جل وعز. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله ومنه وكرمه بتوبة النصوح نرجع بها إليه سبحانه تبارك وتعالى. وجزى الله القائمين على هذه المحاضرة كل خير. نسأل الله تعالى أن يكتب لكم هذا في ميزان حسناتكم، واغتنموا بارك الله فيكم هذه الفرص في الاجتماع مع طلبة العلم عندنا أحسن الله إليكم، كالشيخ الأزهر، الشيخ عبد الغني، والشيخ فريد عزوق، وأيضا توفيق عمروني إن شاء الله تعالى سيكون معكم حاضرا في الأيام القليلة القادمة. لا تفوتوا مجلسا مهما كان المحاضر أحسن الله إليكم، فقد يأتي من يزدريه الناس ويحتقره الناس ويستصغره الناس بكلمات أعظم مما يأتي بها غيره أحسن الله إليكم، لأنه حبر وحبر. ونسأل الله تعالى أن يثيب أخانا صالحا خير الجزاء على ما قدم في المحاضرة السالفة. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وموفقون إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.